وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لا وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة كده. أصلها ثابت وفرعها في السماء. قل لعبادي الذين آمنوا Oh! قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد أضلال كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإن إنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم you